أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أجر كان وعشر في كوية طبنان وحونا كميدي أي عشر ذي إنوث علي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كأه كميدي اللي بعتنا يلد وعشر ككوما حياتا بقول يتضلي يتضباطنا دوك بالأبنى يا ينمد من سورة البقر آيات بقول يتداد يتدتنادنا وأكو أجيهاي من صورة نفسها كاملة أجرك آيات دوه الرئيسة وهاي جواب طاعي وعلى وحي الدين كإسلام كامل كرف يجيز كقاطة قاركادنا كتلة يضع سبب النزول كيارين في هورة اليهودية النصاري جواب اي شيء حتى نوال عبرة بعموم الاخر لا بخصوص صبب ثلاثة يهدي لقود ذاله امورها كالدين فلا دعين اللا تيعه هاين ينابوني اي اياد تلمام ايسا حتى نوال اياد عن كل مثل اركانت ايمان في اركانت الاسلام اي اوحي اركام غني. قال تعالى هذه وحير ليس البر قروه ليس البر قروه أنتم ويوجوهكم كل كاد ليس البر البر خبر ليس كدفتو أنتم ويوجوهكم بأن نقونا يا إسنك مالك هذا إسنك كدفتانا خبركم نقونا يا أنت يفعلك كدن بيا نسر لك سمعينا يا ليس إلى وجوهكم البر أو ليس البر إلى وجوهكم مالك واحد له جوابا يا هو قبل المشرق اي بري قرحك صوبه طايق الله المفترو مالك النبي الله عيسى اختلافان دلانا اي اي مريم عليها السلام وقام بعد بيت المقدس فاتخذت مكانا شرقيا هل في بيشنك كوهيان شرقي با مالك ايا قرحك صوبه يدا كاسا النفترو قبلا تاسي سما فلما مغرب نوهيهون يالونا بيت المغرب باو قبلا كل قام مغرب جيتشو يا مشرق جيتشو انت عكرية امورا دينك كماك كان لين الرومي واخر الرومي وملائكية كتب دل الرومي والنبيات الرومي وانفاق مالي على سمي الابادة الانتا تتك دليدا تفصلا تتك دورتنا تتك حيرا اما اللي كنت وضي الله عزو ثلاثة هي اللي ترسي الزكاة لماذا ألا لك لي أما أدوه ماذا لك لي أكرمها فرد أبدا اللي بهيها إلا وضمنا المريض قبل فرصة شكرية قيم من هذا تعالي هذا أمير ليس البر فما فريد معه أن تولوا إنا الجالسات وجوهكم تلك وجيالكين قبل المشرق قرعك صوبعدا كيف والمغرب وقبل المغرب قرعه دعلا كيف من الوجه لونا ديسان من ذاكرية سما فالماء ولكن البر وعسما فالا بر من خصم فالكي خب الله ري مركة وريسة أما نسم يجي بالله ربي لقرب عبده واليوم ما نسم يجي الآخر جمعيس والملائكة ملائكة إبرهم يجي والخطاب والجنسية في الكتب أبسط الجيل إلى الكلم أيي الغباء والقدر بامر كما كان أركان في إيمانك والنبيين نبي عشر رميي انت هو أركان في إيمانك نفد الإنفاق مالي أولمه وآت المال حوله تسيي على حبه إلى وضيع لك الضالة ميركا مع حب الله يصبع الله إنتوه ما يجعل ومالك في نبيي مالك نوضيع لك الضالة على حبه حب المال يسروا مالك أباعنا أقوما يساروا سميا وإتدافيا تدخلوا محتاجين وكدرا بوسيا وآت المال في حاله على حبه مع حبه جعي ولا جعي أو بعني أو بمن جعي معي أيو ذوي القربة لكن سكوا قرابتها أيو سيئي واليتامى أغن طرابة بنتو سيئي والمساكين لك الدليل جنعسا ويوعد كب الله بو سيئي وابن السبيل سعوت ذلك كجوكتا بو سيئي والسائلين كوى دور ثنايا ومالك سيئي وفي الرقاب كوى اللقور حريي حبيثك يا قفالك كجيرا أما تومه لليعي أيها قبضوا يكوفكي أو أقام توسيي الصلاة صلاة توسيي أقام ذلك واجبات كذا هي شروط هي سنن كذا هي كذب أولم الجري مبدلات قدين أي مقلوات يجري هذا دواء أي وحن أردهم كإيراني أكاس صلاة توسيي بنية وإخلاص صاحب منه هي أن يصل بنها وكبتي ورات الزكاة فكذين مركز صدوكرة هي ذا أوكتي والموفون كوى أوفية أمانا مع أوفية بعهدهم بلماذي إذا لقرأ إلا بلماذا لقرأ عرفت بربكم قالوا بلى أي أوريتي أفرب أبو أوي الأمر والنحي والحلال والعرف وهي أبو مدفري إلا بالمريا بلن كيهي وهي أبو مدكربي إلا على بلن كيهي بدن يجي إلا استعمال بلن كيجي وهي بحر مي إلا كتبك بلن كيجي كلك بلن مري بلن كرين هي المال مري بلن مري إلا كتحضر وضع أي كرين وإياك أمضى إلا كرين وإياك فيه بلن مري نفسه دل كرين وهي الجزامات هي النذر هي يروح أي يهو صليا بينهم وبين أنفسه إنت بلن مري إلا كورت أي أحجوا بلمان والصابرين هو دلقاته ومعيكة دلقاتنا وعن معصيها ومعيكة دلقاتنا وعن مقادير لباتينا ومعيكة دلقاتنا وعن تكاليف سرحيا ومعيكة صبرا جاران وحيثي صبرا في الباتة بمركو جيرب كلك الباسم شدة البوس من الفقر والبرائي كلك لباتة جيرت حلاقة هي أبارسة هي أمورك وحوداً بالله يا في الباسة فهي لك وفو صبرا هي أمدان شاكين تنقوبين إلى جرسي وصبرا هي هو برا حنون هي عذر مركة وجيره هي ذنوا صبرا يا كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن وحين الباسي فلعك وقت جيسة اجهد في سبيل الله لوجيره كالنقي أمال بالله رأينا هو صبرا أعلمها أين ساقني بسك سمعي أولئك كوة لام البعد إياك في الخطاب لكيني ولدي من قبليك توليني زي إبريك البسك ليني زي إعام شعائك للعين لكني وعمها أكوة إنت سمعي أولئك أتقيم ربدا أي الذين دلوا فتقروا شيئا في إيمانهم بيكروا شيئا وفي قولهم أي أهل بر من هيران بيكرون شاكين أولئك كوة هم ليك أيها المتقون هو إجلاليين وربي عربي إيه عذابك إيه عقابك أدوني عذاب آخر إنتظر إسك إلاليين وعين إسك إلاليين بإيمانهم الصحيح وعملهم الصالح بإسك إلاليين كلك تقوانا ليك أهلها وروا شاكين إيماننا إيه أهل برنهم يرى ساكون ساكين كل عدالة دو على خيسا هنا نقفنا لما رحد بي ابن عربك اللوك اللوحيني لكن مباديب اللقاعي مباديب اللقاعي قفك قاطع اي قلبك نكر مليا تواريحنا نبوه قاسرا قفك ساقف بيعانا خائنا من كان مقع الغمح اللوك يهرو هلك السنة كن أولاده مالك السنة بيضا كتبه اما وقت يهور اي أسعارك إليك كدن بيتي إيا كاين جورنا يوحي إلى كدن بي مباديه وانور والجوكتا وقفت مبادي لا قاطع أقف ونكتنا ليس معها البر صمفل أن تولوا إلى السيدة وجوهكم منك وجيالكنا قبل المشرق قرع كالصوبة لنك والمغرب قرع لنك إن الجيسة معها ولكن البر زالبر صمفل وعو صاحبة من روحه أمن رميين ملة صدق كنه عابده أيو بأسمائه وصفاته يكر رميين واليوم ما إنبو رميين الآخر جنبيتي بما فيه من البعض والنشور والحسام والجزاء والجنة والنار دم أيو رميين والملائكة ملائكي أيو رميين إليهم عباد المكرم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروا إلى إبكت المامي ثم رأيك يرميي والكتاب وهي كتب إبسوة الجيد أيها الميلي أورادك ميتاي إنجيلك ميتاي تقولك ميتاي قرآنك ميتاي سورة إبراهيم وموسى ودنبوه ميلي والنبي وهي النبي يرى إبسر كميلا إرزئوا وعيولي تمام تدبوه ميلي فقد دعاته وحسين المال حوله على حبه يسبوا الله جعل أيوه مالكين السيئي دوي القربة أبا سيفون سكوتر تبي عبة الله عز وجل هي الفاق الماء أو مالكي وحو بحيي يسبوا الله وحو قدر مي ويوصلون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص وإذا غباها ومالكي وقوم أي المسلم ككبرا يتقد بيه فات المال فريه موسيا على حبه مع حبه مالك جعيك خركا أما للقه وحوسيا ذوي القربة نوان ذكر إسغاه صاحبة ولبسي أيوسيا وهذا الوعد حميدي من القرابة قبل الله لذا من مرمو سسولك مركو أرنتا تلمان مايي عليه الصلاة والسلام وهي لا صدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان وصدقة وصير يغنى واتاي لبعية قرابة حديرين واتاي مجل أركان سوى بقولي أولياي والقادر كذبت وغدو إن أتقبل أوضاء لك من مرمو وآت المال على حبه يسوى مالك في تألب وحوشية يسوى القربة فكي يسوى لبسه يؤدوى وليسامى أبان بوشية فكا يرير أبايا القوم انتان أولي تبركلي قواتا يسامى الليلة فقال انتان أبدا يقيم البلانتاي أقل مسلمين تحصلك وحبوط المامي أقل مسلمين يهو أعوكي مبلا أقل كأبون كل رياي لبون كرام أيو وأنا أغسر بلا أقل انتو أقون كل عنو رياي يبوني هانو اللو حاقنو هو المسكين فاصل اللو بدن ياي ذاتك الدن ليلة وحوضا ينكو في الليل تاجاكو سهلا أراد اسكاقب ذاتك الدن ليلة قلت أصدقين يا مسكين حبين لو ذا شاقوان لكرتوا هيا مثل عبد الله الشيخ كيكا وقل عبد الله قل كوادك كوحوضك في الله جليلة هي مالك وابن السبيل تكدي كجوكا يسوح تضع هيوسي مالك والسائري هو دورتنا يا وريد هيوسي وفي الرقاء في فكر الرقاء حتى ما هرقوا في زنجو وما ربكو بحية وواقام توسية الصلاة هرادة توسية وآت الزكاة لكذا نكتا والموفون كوة أوفية أما يستري الدوحية بأهدهم والله ماذا إبا لك لين أما يأطومها لك لين أما ينفتوض لك لين هو عصيدة نذرك وكالين أذيك عدش كل عزيزه وآذي أبوه دير شكته وإن أبن المريضه بل لك أبقف مسلم الله بكتاي وإن أبن المريضة وإن تكاليف شريعة أوامري النواهية الله أقول بلامي من أدب الحساو إلى قرطي أهدوا بالله ما وأمدعوا عن مانا يا الصابرين هو بلغاتا في الباسا أبارتا إيا باهدا والمرة أبلقي عنونك وحين الباس تقالك وقت جيدا أولئك تتكالت في مامي أي الذين تبا صدقوا كرهم شاكي إذي على البر حديث ما فل شاكتان أما إيمان شاكتان أولئك الكوة هم يغكالية أي المتقون كوة لك بقي أما إسكي لالي عمل بمضان يا أيها الذين أمروا كتب عليكم القصاص هيا تتمعيك جوابيك لقد جاهلي في جري جري جاهلي في وقت جيسا حتى جاهلي من خشب عند أن محمد الله بالحين قرآن كنا سوتكي لقد كي جري هيا جاهلي لورين جري خلق قبائل كعرب جاهليين ويكونيتين جري قلبي مركادا كان قولا ذا وطرف يتصبرو وحيشوارك جرتي إنه قرارة كالي إنه قرارة وعسيكيين أي كاكي بدنيين كل كتير دحمره أيها واحد ولن جيران فيها برنا يا خلقين بلن حتى يمين نجدنا وعين نبلو الدنا حضير أي جيلان أدون نجدنا من حرى أيها نجدنا حضيرنا نجدنا لبن عبدنا نجدنا نقل كاسيون كاس وإنام تدرا أيها جيري جيري كل كتير كاسا شريعات دورة عزي مركز بغنك شريعات دورة عزينا وكيو الله يسودك لغايا فنحن بالله دلايا منا بالله دلايا أدون أدون بالله دلايا بلدي أدون أمالي يسابون منك أدون لغبير قيم الله سينايا فقالك أنك جاهلك أي شريعة لك أول عدي وعين شريعة لك جوم جد أسمي للكمير شنو لن يعين حاوي آدم بعدلي وعن اللوك رقيم البدن ياي إذا أهل اللوك ردوي ياي وصدق الله إذ يقول إن أغرامكم عند الله يتقاكم فسولكنا حقيقة رسول صنعي قولي رساب جندي لا فضلا لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض ومكم تواسية كاثنا للنسبة تاثنا بقول ساقي قولك السيني حقيقة في آيات ساقي بشر خويسوني إذا لو كلا سهوى بلنيا عيالا مكتسبك أيهم بالله إليا لكن أبوري بالغوصي من أصلي أبتر لغوصي من قال تعالى فدوحوا إلي أيها الذين تذكر آمنوا علي يا رسول يا النبي يا قضية قدر يا قيام الرليل قطب وعلى إلي عليكم تركين اللغو لغي القصاص أنتم لغي لبضك أفوى ليسوا لغي في القتلى في صفة القتلى تذكر الليل في المعنى هذا أيا ليسوا لغي وألحر منك مضع بنانا للغي يقتلوا بالحر من بلو دلايا كل كغير غير كنقيم ماله حر مضى لفيرين ايا كرجع اللغاز والعدل أطول بالعدل بلو دلايا قبيل يغتر لفيرين مايو كفلا لفيرين ايا ولنطاقب كالسجن بالنطاب بلو دلايا سمدوا وحي عزيزا حبين من الناس جلو من لو دلايا هروا خساس كل كغير رحمة لعبارتنا ما كان كحقا جيدا موضوعا مركي يقول أي جرتي لو مو قرين وحن قصاصا كل كرين أساري جرتين لو مو قرين وحن قياها لما دي إيجا الله أقرى يمير ديرا لغري مبودري سبعنا سعي بنا دور المدين وإنك وابين وحيد كدلو قصاص بنان ديانا بنان أتي مجانا بنان وأتي أهل قصاصنا مرضبو ديانا مرضبو لودي الله تعالى بانو عفير قلت أم بيه ورسري عدن إني كواد حسن ساي أيام يشاكم فمن روح رفيا له عسير له إشارة من أخيه من دم أخيه ولاركي سيئود لأسيكي سي شيء محلو يوضع عسير نجا لباري موت وكفاني كري وقوة الإيمان كان لك الله يؤخني ماذا كيدا أسد ماها وعطي إيمانك إنما المؤمنون الإخوة عبأوا يلي أصبحتم بنعمته إخوانا فسولكم أيدي المسلم وأخو المسلم قلت ولا لمدى ديكم أقولك أعطي إني يا سيدان قد مفتدى كمونا قادا قف مسلمة وغيرك إنا دوتو ولا لمدى ديك مدى وعي إذي بيولي سنتاج تعبيرك القرآن كاتكاه كل كيش سود وينه إنا المسلم كتنا كوكا لتجي لن إلاك لكلا دل بأوبوي إنا أنك أبلوكا لتجي فمن روحا رفيا لا أصيه كيما أدلم لو يسجي وحال لا أصيه من أخيه ولم يسي أوسي لديك لسي ما سي وحلو بعافيه كلمة سي وأنكر المكرة وحي الوحوين بوا كلايا هوا أجب أنتي إن أجل لسيلو أسي صمان لدلاتي فرنك فوصي من ذات وقت الله دلاتي صمان كي ميس كميلا يري قد تنكولها عافيه كذلك يكاري حمالو رسالي أما كان وحفيها وحفينا يا أما ميرا لقصينا يا مسكة هاتو عفيه فذلك كرئين العفيه انقصنا عنه سيئون تعلق قادنا كل كاتين جيب الله سقين ايسا أوشعت إنا محبنا الله قساسين أفئوا لها كل كمالكو عفي دهو أفئا الله بسيبوا لها مربيتي يتيب اللقو عفيه وقفي قفكا لجلي أولي لها كيف قواني في موطي أما قساس كوفر مايو ديان دونا يا بؤرنا يا كل كان خساس بوعد بيي ليوضى البضي من يوضع في مجال وخساس ما مرغبه ديانا مرغبه لوجه الله تعالى حتى إنه ختمك عزيز إنه إنك عزيز أياكي وعزيز يكلا عزيز وعزيز لبلغ سلسالا إبس فعل العافي كوا عافية وهو نكسبه يستمعي أشرفتك هذا ما يسيرته كركي سواء اتباع رائس من معروف هو له الرعب وكي وعافيه ايدي يبعوك وعافيه مرخو عافيه كذب هو نكسن مطالبة للمعروف من رفق والليه من رئي عزيلي الزكنان وروحي ديالي يوسي هاي له انبري سانكشات لا عافيه نقطة قديم ميدي تقوى عيالك عدوية حسيك شوى دو عنها وإنه مطالبة يدى طلبان عيو وسلوه معان إلى هذا الجد إيا ولا علمه وخوض الموت أما كي العافية وأجاؤه قدسه أياك العافية لغربة تأخذ إليوس إليه إلى العافية كي عافية ولي ذنك العاف وبالإحسان ولابه قتيسبنا وما طريا اللقين إيا ما أنت البريين إيا لنديا يوك عيار نصمدنا صمي وعيسي حبزا وإسلام نما ورحمة الكثيرت ودي لي أكثر كلا من كلاهنا ما مري أي الله ينصره أرينا إن يجري جري إن يقبل وجوه الله ليس يالي كارنكا أو كشاف ليين بنيين تيان ليين بنيين أفي مجان ليين بنيين أخبر خوف ليين من ربكم ربكم أجيب عوش ليين كفو ليس وصدح لهم ما كلا دورنا كان ورحمة عريس فمن اعتدى فمن اعتدى قصتي قص بلي العافية دي اللقاطي ليس عافية ليس حال مريا قلم رابي إحلا لك لكور جلي أيان ذنب هذه كيلة جرام عين غني أيان ذنب هذه كيلة جرام عين غني ناس عطا اختلاف الفقهاء فلما لا يشكو طبعا مريان أركين هذا قاروا حياني قصة مركي ليس عافية قال لك لك يا قاطي كتبت القصتي جيلو فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وعلى والدين ما يألا لا سوايا إلى أباه يقف لحد كدو سمايا وعافية ليك هذا شط بلد وعديلا فله عذاب أليم ألا لدينا قلنا وعيليه انزلك يا رب الله بالله إمامنا جابر جابر إمام وعيليه انزلك يا رب الذي لهم ظلمي ولدينا قلنا وعيليه انزل بيدي لك عزل أيها ذكتنه سمايا لا الله هو أبار مرينا فمن هو ورحمة نعريش أبريين نعريشه فمن هو اعتدى حد قدبة وعفو الجلاتي حتى نقف في جلال بعد ذلك الرماء انسيني كالجلال ليس عصيات ليس قدب غيبي يلا كالخاطي قل كاكي واحد لا يستجاني علي قول شريم واللغة أمينة قل كاكي واحد لا سألوا حولي هاي عذاب عذاب هذا أبداً أليم حنوزي أبو ليهاي خلق أخذات كان وقفتي قفتي للذي رأيه نرول شوكتا أقفتك ونرول كودا لمن كنا وعاول قفتي نفسي تغوصا كيتو إلو عجلو حدو قبي أخي إلا جلالي وحيماً تبني كيف أقفت على دمان ويقفتي أنا قفت على جوزي لك الدنيا في النولاني أكاسوس كيف منه جل الربينا بس بعدين أيام لكن هدوه قادينا لديه او اي صومالي سوق ودين بيسا انسان كدلو او اي كاقا عود كماريو اقوم بيه سهلاني قل كماركي تلك القتل عربتي جاهلي قبل اسلام وعيدين جيلة القتل انفى للقتل بالبردين خيبة هدوه قصرين لديه او باسد خادم ماي قال تعال هدوه لكم عن يدي القصة كتابتي او قرقنتي وعادتو يدين حياة المنور يا أولينا الباب أغلق ذاتك وصاحبه لعلكم مدمجين إن أصدقون الدوسان وعاد الأحكام ذا فريسان إلى النجو وقشا وضنك كان كانين واسقينين وضنك كان وغرق سان وقشاك بعد عضا وجمعك ساتن لدلع الغدوس هيا ولينا وضنك وقدروا على واجبين عليكم قرصينا القصاص انتم بجد سبسا ليسي لا يصير القتل كيسي فاصل القتل كوى التي ليس المانس ولا ليسوا بكم من سواء نبوسا مئيو عن حره وفق حره لرعين الحر بألو جلايا والعبد أجوم كان بالعبد بألو جلايا ونصاب أبكى بجد بلسان مثل جد بألو جلايا ومن روعة صفيا لعافيا له إسالة من أخيه ولكن ديدي شيء وحلو لعافيا فعلى العافي كوعافي يدوك زواء اتباع رأي وبالمعروف ولا قرع كيف يدي قوة له وعلى المعفوه كالعافيا وإيقا قلينا وعاكر كيسا أداه قدسه إليه كالعافيا وإيقي أقصى بإحسان هو عن ذلك أرن كان تخفيفهم فليدوه من ربكم سبقين عجيب عليهم كم ليدي ورحمة عريض وي فمن روح اهتدى عبد بعد ذلك يلي أدي لك رقات الكذب فلو كان إليه عذاب عذاب أليم عن رجية ولكم عبد هذه في القصار قصاص يقولني شاكل هذه قرقين حياة النظام يا أولي الألدام أقلق تسك وصاحبه لعلكم مدمدين حتى بقصاصك وارتجان فتقول إن الله ستانا ذلكم ويرانا يا كتب عليكم إذا حضر تنوى دردارا كما دام أين قصاصك كعب الله وابقى لقصاص أيه وتيك لي وعلق من مرمانا انت قصاص يلقين إنه دردار مما له وما عليه وهي حقوق على المسلم كلها إنه ورثه سيقول كذا قصاص بأن لا إيه ولا حقوق لك أن لا يولي إياه لن هي وحيد آيوة وإن لا يبحث حبيب شكو على إياهين وإنه إياه لا تبتقوا عادة كلها إياه وكان وقتي هذا هي قصاصك اللي يسوح إلي والله إيش منزله قال تعالى قد نوحي لكفلة وعلى واجبي عليكم كركينا إذا حضر هدوه مال أحدكم قفلي الموت هدوه جيري سمال إن تراك كان يجيلي لقوتي من أدوكتك أيو خير المال قالوا أصليا تردارا باكوركينا اللغو واجليا من والدي لبدي المحدث اللو دردارا تو هي أول أغربي بكي قرابة لها مركي دنبارا ارتبالة ميجي وصيادة ولا نسخي آية الموارث ما اللغو نسخي حديثين آية الموارث أيوب أي بيانيا ورسولك عليه الصلاة والسلام ومد الله أدلو المنير إن الله أعطى كل ذي حق حق ألا فرى وصية لوارث وفتح حل حب الله تردار المايو إلى عذاب القيبية إلما وكالا إسرى وحي الحقوق إلا مدنى وفتح قيسين مريي بالمعروف وناك بوصية نقنا يايو أغنتي عروس اللحرية من مالي جلوس الماء كي ينكبضني حقا وحفو كرتعي على المتقين فتك ألا كبقايا من يتردار من بلغ من مارمانا حديث رسولكنا كده سبحانه عبد الله بن عمر ما رسولك كورينا قفقا مسلمة هانتلة مركو هانتلة إلهي إنو تردار مسلونا حلنك مركو شعال ورقادة إنتو قرباركين شعاليو ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت الليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده هذا رسول سيدي قلت عرضا على المستقيم انت الحقوق الإسلامي كل من لاي أما أكرمك ومما لك بمن لاي ما عليك أبي أوحي اللي قول إياي إيه وما لك وحد مسلم كل إلهي لفظ بعد قلت قفك دردارا كي لغيشنا إياي لكن بمن آي دردارا كي مغلا إياي هدوك الله إيا سيدو فمن روح نجله الإيصا دردارا كقفك بجل بعدما مزكدك سمعه مغلي دردارنك فإنما هو كلامها اسمه دردارنك ألا بدلي كي بنتي على دوشي جماعة على الذين كوه الكركولة أيها أنا يا يبدلونه بدلي وصيلة إن الله إبنى صميح ألم مغلق بدون وهذا الأبيع مرخاتي أتى ناشي جوكي ودردارنك بدلي الله كو مغلى عليم ألا وحوى البقوش وهو أكا قرصون جيرين هذه المركزة هذا العلم يساعد ودينة وحكا تقاني كان دردار مايانا وضي عاما وياي ووحان الله بحنين وشبانا حدو إلى هبل باري إماعين لحركة يقلي ماي هبلنا أعزو مدن حر قلبه ويلا أورلان دلك القرسلي وعادو كوكا عسيل ليالا أمو إلى ذهبل ويلا فرده يدعلك يقلي ماي حبكو ما الحبلين بدلي وحانا دردارا ما كل كمركة كادر دارا كيسلا بدلو لكن انتو نولي يحي عرب كيسين لا تحب قولي يا وحسر على الله فاصل دردار قطيعة الرحيم هادر دارم حاج لقب كمركة سكراتون لغرو او قيلي في رأيو تصرف كيشو وعدا وعمي شو هذا ما يليك من دي فالكور سورا وحاو هي وحاكو مضان أنا من الوقت لك عروس هذه أهل كاهي أهل هذه إنكار كوكرا أبورتو قلت وحدين توافق بزي وحاو محكمة جيلة حدين ملكا الليلة أبدار لبدلي ما حق معلوه اللي كانت في سعادة بلقى كوريا تفكى العلقة وحكولة إيش هو جيلنا أنا ولا عيني قال تعالى صدوحوا فمن روح خاف عبسلا من موسم من دردار مايا جنفا إلى تحقي وكيده جنف وحوي من وقفك أرمل عن الحق خاطئا حق كل علي لكن كفي أقوم الآن وغل علي أو اسم كفي مالك أقف قرانايا ودب حقي وغل علي جنفا إلى سقف حسكا أو اسم جنبي كالعاد قف قف دردار مايا وربك وفا أصلح بينهم ونادي وحي نجا كدعي او الى هذه المحو صايون ايه يكون نبو صايون ايضو انتظر لكان يلا هو عودي لابا او قيبي ايه اجيبو ادنا دافن يمشان اكو اجيالي قال كان اكو تحديهن قف كسيلا كان او ناجية فلا اسم الجنبي عليه كرخي جماعة ان الله نعبو تعقى غفور الله دافن بدن لمن تابه وامنه وعمل صالحا والله دافا شحيم للمؤمن تذكرون ايه الرعيم ونعرف بني كتب وحال واجبي عليكم كركين إذا حضر الموت يلي هدوي سماء أحدكم إذنك مسلمين تعقفتين هدوي جهلي كتما هدو سهو عكتكين وحماها وصل حول العين أما وحنا في المال إن أمر المطر تعلم أجر دماء وإن نجي مال جريو إن فركا دوكتك أي خيرا ما لدوكتك أي الوصية أي أخوكي سلوه خبومي ولوه فرا ولوه فرا ليالي قولي الوالدي ربدي وحدة سيو دردارمو قال أغربي قرابة دولة أولى وهو دردارمو بالمعروف سيوا نكسل ونخوجين كواعين تسي دعالك لها وكو دردارمو حقا نبور على المطلبين تكال لك بقايا كوركو أي الوصية دوكو حقتاي إذا من روحك تجله دردارا كيف تجله حجما متكذب سمعه دردارا كمغلي فإنما وحك لماها اسمه تردارا كان لبدلي جنبه على الذين تذكرك البوهانا يبدلونه تردارا كبدلي إن الله معبود حقا سميع على مغلق بدن لجميع ما يقال وعلى واحد الله إذنك عليم الأغال بدن لجميع ما يفعل وعلى صلية دماندي وما يقضى في سجود وعلى أبلغ قريب وإنت بوغى البدن فمن روح خاف عبسلا من موصن من تردار مايا جنفا حقا إلى سوء عبسلا وهو رئيس الحق أقول الآن يقف أو اسما جنبي قلي توقرنا يا أي وصيد يقلعين يا وفأصلح ونادي بينهم كوصى يولي يقوى الله وصى يولي يقوى الله وصى يولي انت أدالت سيدين تقفت أشيرا فلا اسم جنبي عليه كركي جماعة إن الله معبوك عفا غفور إلى أولا في البلن انت جنبي لك توبك انت صحيم ان عريس بلن انت رميت الرعلم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هل كان وحاك بالله ذي صومك كان مدى في رسى إسلامك كوما مدى قال تعالى خبوحي يا أيها الذين دس آمنوا ألي الرسل كتب يا النبيان قيامة يا قدر يا قمب الرمي كتب وحال واجبي عليكم كرسينا الصيام صوم بالله واجبي كل قاسم كل عبادة قديمة ياي ولنجا الله إنه قبل الله ترتد بربي كما كتب في صون له واجبي على الذين تذكركم من قبلكم إذن كوريا كل قاسم صوم كواجبي له ياي أي أمره إن كوريا وهو واجبها في آية عديدة أما شفاء حق هذا إن يبسين صوم يجري إن يبسين صوم يجري إن يعدد كلمة صوم نصغاري الله باتن أما صدن من صوم يجري إن يعدد كلمة صوم يجري إن يسلي أن مال صوم يجري إن يحبين صوم يجري وحائك صوم يجري يصير صوم يجري العلم عند الله إلا ما يخان تبض صوم قضاء لكن إن يكين صوم لغو واجبي إن أنا اللي لغو واجبي أيها كان قاعد من قبلكم تذكي من كوريا إلا ذا اللو صوم أينا وعو لعلكم تتقون لكي تتقون إن أدو ستان وصوم كالصوم ميتان قد عذابي أعلان لو قد وصني حق الآخرة مركا لغو حساب دمو حق الدول مركا لغو حساب دمان شاوئي قفئي وحمو أياد الله أرسان أيضا حق عظيمات مركا ليرهان نظر إلى بل فانصد الله يسكد الكين أيضا أي عذر رب الله قد قدسا هذه الله صومه وهلا عظيمات أيضا وفي الحديث صومه تصرحه العظيمات أيضا صوم حق اجتماعي وحرد كارك أيضا أبقى مركو صومه لباسه إيه أون كاركو إنه نعريسي كوا أبورانتو قدس المسلمين تأولا ليه ووزلو وحاك رو كارك أيضا هادانا مشاوه تبكي ضراقات كاها أوكالة الرئيين قفكي دسكو الرئيين إيكي يوزيين إنتي موزومي كل كادنا وحالة صومة يا مفضنا سندكو اللذي يتوان بلو كو يتوان بالله ملحبا نانياي خل بلو ملكا سهربي سبحانه أياما مالما أبتونتاوي معدودات اللي فيريو أما سقالي اللي باتنا أما صدنا كل كمالوين اللي صومة ينبطولا أيها دار حنون سنعيسو أما أبتوتتاي حدنا أفركي لغوب بالليل لكن على ذلك ملوه ولقادونا فمن روح كان هذا ومنكم إذن كمؤمنين تأهدين كميدا مريضا من حنون سنعي يا ترى عدر كان جدا يهي أيضا مريضا بيتري لازم وعدر صنك أن لعمل كري لكن هذا الصوم كرتو وهذا هرك سنتعي كتو وأنت صوموا خير لكم دائما دونتا أو على سفر فأصلي ما تركل فرقا مسافرة حديث لسفر الصوم هاي انت إذا انتعي فلمدوا أخوان بدن بإليه لكن قرآن كسفرني موسيقي مشيقي المسافية مدتون خلقا سفر كمريحة حتى تلدن تضوح لبعتاء قبي وأنت صوموا خير لكم حتى سفر كيكون لبعيان أو عقوب النوم فإيدة ترى لك دون أيام من أيام ما المبوط لي أخرك من رمضان في ما المعي رمضان أسألونك كيمي أمو سعطة النقضي حيث أفره لكن ما المكر من لي مدو وعلى الذين كوي قرقوا دوحا يطيقونه سونك كل الدون أيام وسومي كان لكن مسقي على بيكو سوميا حلو العظيمات سهل رجيه باهية أنا وريا لما زلت كل كعبي سوما إن هي دقاها قرايا واكرا لكن مستقية هول بيكو كرا كوا إنت سونك إشكتا إياه أي أنت بحنا على الذين كوا يطيقونه سونك كنت تونايا كل كو دوحا فدية إن يوح بحيان أنت بحنا إياه فدية هو معي طعام مسكين ما ننكي وعال مسكين أنت ليلا الله بحنا إياه فمن قفك تفادت تطوع قرار صلاة خيرا وانا ومرك وحا واجبة يسوني الصلاة الزكاة الوزاقي حدا صلاة منها تكتب وبيغا الزكاة عين بحيتي وصونا رمضان عين تنتي يكافي عين ومن روحا تطوع قرار صلاة خيرا وانا فهو خير كأو قرار صليبا خير له في حنان بلن وتطوع اما صلاة هنغلو اما زكاة هنغلو اما صوم هنغلو مرك هوري خدي ما فوقوك على هنائيا مرك اللبا وهي فرق سعيد قاري داوعة هي الموكة بايا قل كوافر عن ياهي وانت صومو انا صنطا حتى تعملي كرزانبا خيرو في انام بدا لكم الينك ان كنتم هداته تعلمون كوو انتونكو في عن ياهي صوما حتى تعملي كرزان حتى اذا صومي كرين وفوائتي فرد بطنا اصون كلها ايالك اللقا سيقاي كل الان ياهي حتى فوائد كاتقانا صنك كجرت قافي مابل تنبطابل مشاوادل حتى الوقتهين كوه إن كنتم تعلمون أي أمور بذن لغو قريري إلى لحلة كاريسة أولا صنك ألا كعبتب فقو أبو رأي ثانيا أولا حنفت أيوك بابئنا ثالثا نعريسي شفاك يوكو أبو رأي ثامعا مشاواد عيلة إيا فقرة إسمانيه إيا كموقر إيجا شريفك يا وليع إسمانيه خامسا ندان إيا مدنمه يو أمدى تصايا سادسا وحبا بإنا إيا فانتظي عراشا إسكتو الفوشي أولا بضحي إيا دا أقولنك إيبا لك عاصم هذا إيا إن كنتم تعلمون وعفيت المامي يا أيها الذين دك آمنوا حق الرميري كتبه على واجبيه عليكم كركينا الصيام الصومي كما تدي في اللامدة كتب سوم له واجبيين على الذين كووا كركولا من قبلكم إذنك إذنك ورأيين لعلكم مذنبين فتقول إن الأرئي عذاب يدبئ إلا أذن إسكائل عن السنة تنزو أياما صوموا أياما مع المصومة نعدو جاسا لسيريو وليب فمن روحا كان هذا منكم إذنك مؤمنين تأذنك ملا مريضا مدحنون صنايا وأن زوني كريم نغو روحانوك وأن نغلو أو على سفر سأتكر كذا وأن حميني كريم فعليه تركي سواء إبنة سنسيرو ومن أيام ما المعقود كثيريو انتو أفريو أخرى كمان رمضان أي وعلى الذين كوي قرصوا دواء تطيقونه سوك كل ابتون أي فدية من المصدحية فدية دواء وعام مسكين مسكين قولنتي مالين كيبا من يلا قولنا أي فمن روح تطوع سما فشا خيرا ونا فهو خيبا تشدا أي خير في نامبلا لو مسترى قدم بدا إيا إيجي جنو كويل أي وأنت صومو إن صمتان با خير في إعنام بلن تكون منك إن كنتم أداتيهين تعلمون كواب صنك فريدة كجرتة صموا قلنا لصومايا شهر رمضان بشينا لسيك مقا أمينا لسيك كلي يدمى قرآن كحوصا إن البلاحة قيمان تأرى اللي من هو الله سيكي مقا عقالنا هو الله سيكي موسم الخير نوين نقطي أو قرآن كأي أيها كل هذا سيكي صنكنا وأثير في رأس الإسلام كاملة كل كوا بالقيم بدن خصائص بدن بين الألهي أن لو ذاكي شهر رمضان كما لان بشي في رأسه ميتان الذي شهرك أنزل لدديه في شهرك قريسة القرآن لدديه هدى إصدقى القرآن كبالي لغا هنون أيه من ناس تتكو هنون إياه وبينات أيضا على عدو إيا قرآن كنميدا من الهدى هنون حقا باطل كاللوغانون والفرقان أيضاك ربيعي الرمضي بانتا فمن قبك شهيدة جوغا ومنكم من كميدة أشعر بشا إلا المريض المسافر والنصوم برمي أليب بشي جوغا نبدي عافي ما أفقى بيدا لاتي فليسومو كائنو صومو قلو دي مركز رفضي من لقاء لي يمي فمن روح كان هذا مريضا من حنو سنعي أو على سفري سعطا نما كركز واسمي لقاء نعري فإن تسنفره من أيام المعلمة وصيرية أخرى كلان لك الدوني إلى مركع إلا ذو سائل وغوسى علي أيوه نوسكي قال أجل من قاي يريد الله إبوح رضا بكم إذنك أدومها أن يصرف بي ولا يريد إبايه إذن مرض بكم إذنك أن أصرف لي وعاكروا سألة دوني وطبع صنكين شخص له أغسك دمنا أن أقول لكم وأخذ دنيه ولتكملوا إن هذا ما يسيرتان العدة بشاتر ذلك ومعلمها الحضور يسعى طوى فرجان تلك الصومة من دان رمضان كدنب الأقاري ولتكبر الله يجب أمرك الأقاري بشي بعد ما تي ألا إن هذا وإنيتان ألا ناكي تلتيو حجاكم إبايد قانوني ولعلكم مذنانتين إن تذكروا وحاق الله إحاق الليهين بياني تنبدافك الليهين تسيرك سريع هذا الليهين بنتي إن هذا انتبه الله وقام هذا النغذان أي أسان الله يجنكو يريك شهر رمضان رمضان بشيشي أي أسوم أيسان الذي رمضان منزل اللدجي فيه قديس القرآن قرآن كبير رمضان قديس أي أهل سودجي وفي ليلة القدر ومنه رمضان كمدى بجاز أي أهل سودجي وعلم اللعباتي ينسيسو تفضل تدعي اللعباتن سانو أي يجب متقاية قرآن قدس استقوا قرآك هنونا للناس ذاتك عيوني وبينات آيات عدد وحكام في قرحي من الهدى هنون كميلة هي والفرقان هو حق يباطلك رضي بنتك على ساري فمن قبك ريد جوضا منكم من كميلة أشاهد بس رمضان جوضي والمريض المسافر مبنى عين حتو دمر يعين حيري النفاس أمولي أعلانا قبيل فليسوموا وابقى في أصوموا ومن روحك كان هذا مريضا من حنون صنايا او على سفر تعطني ما كركز فعدة سراء لك الدونية من ايام ما المعقضوا كثيريا وحركة من رمضان هين يريد الله ابوح دونية بكم منك المصر خضي ولا يريد ابدون مايو بكم منك العسر عليه ولتكملوا ان ضمي سلسان العدة سراءه ولتكبروا الله الذين ذو ايديكا الان ماكي كركيو حداكم إذا إذن كوانوني ولعلكم مذنانتي إنا تشكرون ألكم معنسان. وإذا سألك عبادي جواب يا بلوية جواب جدا أهل صحابة أي رسولك ويجيي قيري يا رسول الله أقريب خبنا خبنا من يردون ياي فيناديه أن وفقنا الله قبله أن بعيد ألا من نقفق ياي فيناديه أن قرب خيرين إلى أبا مركة جوابي. وصدق الله إذ يقول ولقد صرفت كلمتنا لعبادنا المرسلين حصولك مركي سواشا لو ايديك جواب في حاجة بيكتن حصولك إلا مرحلة جنين تذكينا لم تغذي بها تلبى الله سيقل قال تعالى فبوحو يري وإذا سألك خبير رسول صوبانو أيكو ويدين عبادي أمان تارك إلا إساق أدوما ليسي بافي عبادي أنيق أدوما ليسي بافينا أني أنيق الله حاجة إغين أندوها إن أندار يعدين له ويدين فقل لهم لمورا فإني قريب بإلهي وفرين ما جواب فأس وفرين وأصحاب النبي لي ويدين لكن جواب تأب إذا أتوتوا جوابي فإني أنا إذا الله قريب أدوم معه دواي كل كأس أدوان في النفس هذه لطيفة تري وأدومه دمت له ويدين أيه وهي هاي مريضة وضياء أقبل كيضا إني أقادر كل كأس أيه عرفت اللقود لفتي إلى وحير سبحانه أجيبه وأنا أخبر أيها دعوة الداعي كتوك تمي توك تمديك إلى دعان وقت لقمائرين كذا حفظ يدوك دعات فلان إليم أمير أفري الله تنكسى في أدونه أي وقت دعان إن الله يطوب يده بالله ليطوب مسيء النار ويطوب يده بالنار ليطوب يطوب مسيء لي قل كامركو إبريض وأخبر أيها دعوة الداعي كتوك تمي توك تمديك إلى دعان حضور يتوب قبل يستجيب أدوما أخبر لأنك وليؤمنوا بي وهي أنك أنكبر يي ونانك طاعة لي طاعة الرسول حأقبل وليؤمنوا بهاي رمي لعلهم مدن قلك إن يرسجون توسا قلك أنك ورك إلى يالان أي أمروه ودتوسا كود عين. وإذا سألك حتى رسول صوبنا وكويدية أني حقا إلى إبادي أدوما إلى أنك حقا إلى كويدية فإن أنا قريب وأندوها كديم وأخبرها دعوة الداعي كتوكت ما يتوكت نبي إذا دعا ملا لمركو يتوكو إفل يستجيبو أدومها نها أخبره لأن إذا الله بحيان فري يالله عن كريبي وليؤمنوا بهاي الرميين لعلهم مدن إن يرشدون توسو أحل لكم ليلة الصيام الرفض مركي إسلام كأوهر لها أياد موداتون كمرجرين كبلابنا هبانك عبدين لصعد أمر بعد إيبية بالعنك دبلومة وانجرين الذين أولوا تلقى ذنوا أيي شكباك عن قاب سميي مركي ذنب حكم كهوري والله قاضي أولا ليري مركا واقو بريو ويسلاة عداتو أيوسون كبلابنا يا ورعد ربيوكو أيي هبانك كلابنا قال تعالى كلمة أحلة أي الله قاضي كرام إن تعليم كوريا إلى وحي سبحانه أحل وأن لبني لكم إنك مسلمين تا ليلة الصيام صوك هذين كيسا وحل يدين بني مال مايا الرفص القلموت إلى نسائكم أدنيه إنه قلموتا محاجر هنا ناغوه لباس در بي لكم إذين مهين وأنتم إذين لباس در أدلهن أوين كيوتين قرص التحليل كي لكيني أي قراءة كيسا ويدي وقعن دابسا ميزي شبت عبدي سبحانه إن عمر ما كميد هذا اللي يري علم الله إبوى ووغى أنكم من كينا كنتم آتا تختانون قوتك أنفسكم نرفيال في نيفا تكرتين وإنسان ليدين بندي ما هواك كنتم تعزم كل كتال ليدين فوق هذا ما فتاق إبدا علي عليكم كركينا وتحكم كأسلاحان ما ليدين كبدو القاضي إلى الله كبر يخوشي وضع أما كعن نفسها سميتين وعفى عنكم إن والدين عفيين فالآن هب وحكم فيهم باشروهن هوانك الله يرسلوا كردك قاس وابتغوا طلبة ما وحاو كتب الله إيضا قري لكم إذنك وجماع يا هوانك تكمل اللو تقايو من القصد كذا استفرح وليكراسك الدنيا سوا قديم كي النقلين حكو جلتا ناشا طلبا للنسل فرح يا أولاد ما كتب الله إبوه قرد لكم إذنك طب وكلوا من غاتيك واشربوا عبباتك حتى يتبين إلى أكعداد لكم إذنك الخيط جيدينك على بيضعات من الخيط جيدين على سود مدو من الفجر كاملة قلت الفجر في عدادنا ثم كتلان أبنوا صيامة ثم كدما يسيرا إلى الليل حبيب انت اللي قاله وحبيبك يكون مجرى مالك حسو غاية حتى يلاوي حبيب شيك حتى نقدره وكجرى شيك دمدئي مرات يكون مجرى حجات الهي أكلت السمكة حتى رأسها ملحوان حمدي حجات الهي أكلت السمكة إلى رأسها ملحوان حمدي قلك إلى الليل هذينك الصمك يكون مجرى ولا تباشرهن هوينك حضارنا وأنتم لذينك وعاكفون كنك في المساجد مساجد قدهذا تلك تاس حدود الله صديني أبيذين حقيقية فلا تغربوها فلا تأشتمها وأن لك ترد فأولى والينا كذلك سداسا أبين الله إبعثين آياته آيات يجيبوا للناس تتوعثين آيات لعلهم تتمدن أنتم من أن يتقول أن لك بقى لكن في محاكم تارة حدين محكمة دنيا إشاكا سوء لألو في يغيسوء إن روحي إستغناسي قفا كعوت كرزون تهينا أدبوتي كريعوذ ساموه قرى على تعالى فلا تأكل وحوننا أموالكم حولينا بينكم بعدينا بالبعض اللي حضر راكو حوننا باعي هي إجارتي هي خبادي هي هديدي هي وقفتي انت أصابنا لكن غفدي هي طريقتي هي رسولي حول أوانينا وتبلو الرارقين الماليال ذهاب الأموال إلى الحكام كالصورة ياسم الأعضاء هاو قينينا لتأكلوا إنا حمدان فريقا قيد من أموالنا تطلعوا ليسا كميرا من إثم قردرية دنبي قليل وأنتوا إذنك وتعلمونه إن إذا انقبقاني المالكيزة حق العين حيالنا وحلا وحلا بنيين لكم إذنك الليلة الصيام فانك أذنك سوى عليين بنيين عرفاتوا إن أو تكتان أو قلموتان إلى نسائكم هوانكينا ثم هوانك لباس در أي لكم إذينيهين وأنتم إذينك لباس در بأن لهم نوتيهين وصيد أي سؤال سرايان لبضوضة مدى مثل سلع مروء ياي علم الله إبواه قادل أنكم إذينك إنا كنتم آتر تختانون قوة دقل أنفسكم نففيالكينا فتاب إبواه نقاي حكمك عليكم كرتين نوكن نقاي وعقل إبواه عفيي عن دافك إنسان ليدين بني أرهوانك حتى أنكم أجينوا عفيل فالآن هذا باشروهن دار أوك المولى وابتغوا طلبة ما وحاو كتب الله إبقري لكم إذنك من الولد والأجر وكلهن واجربوا عبا حتى يتبين إلهك عداله لكم إذنك الخيط الأبيض في دين تعد من الخيط الأسود ثم ذو من الفجر صبحا ثم ككذا أتموا الصيامة أما يترسونك إلى الليل حبان إنسا لك كارو كنت إلى هذينك ولا تباشروهن هوينك أو قلمونينا وأنتم لدينكم عاكفون كنك في المساجد مساجد الاعتكافة أبو قبطان إلى مدد إذن أماتو حفر السارين دمك تلك تاب أحدود الله صدمي ليلين حريقايا فلا تغربوها هؤلاء وانين حدودها كذلك تدعياك الله صومري طيبينك عدي إيما يبين الله جبتم بأن الله إذنكو عدين دونا حياتي آيات جبتم بسودكي دونا للناس تتكو عدين آيا لعلهم تتكو أي منيهين فرق آياتي لو عدين إن أي تقول استلاليان وآياتك للعدين أيكم سؤالا ولا تأكل وحونين أموالكم حولينا بينكم دعلينا بالباطل أخضروا وتبلوا الرارحينين بها أمواشي إلى الحكام كالثورة ياسا لتأكلوا إن الحنسان فريقا قيد من أموالنا ذات حوليه تكمل بالإثم حضرية بكريم أدخل حنسان وأنتم إذنك وتعلمون من أدقفي أحضر رجل إيسان والله أعلم.